إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الإمام الطبري رحمه الله: أولئك يسارعون في الخيرات، يعني أولئك الذين سبقت لهم من الله الحسنى، كتب الله عز وجل لهم السعادة فاستعملهم في طاعته. كان أحدهم إذا أصبح قال: هذا اليوم يومي الذي أموت فيه، فلا يزال يسعى في مرضاة الله عز وجل. فإذا جاء الليل قال: هذه الليلة التي أقبض فيها، صم عن الدنيا وأفطر على الموت، وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. وصية أبي سعيد الحسن البصري لعمر ابن عبد العزيز، وقد قال له: عظنا يا تقي الدين. قال: يا أمير المؤمنين، صم عن الدنيا وأفطر على الموت، وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. بالله عليك ما كنت فاعلا إن قلت لك: اليوم سيصلى عليك العصر. في العصر ستشهد جنازتك وتحمل على الأعناق. الليلة أول ليلة لك في القبر، من الذي سيستمتع بالدنيا وقد حكم علينا جميعا بالإعدام، وأخفى الله عز وجل ساعة التنفيذ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا يومي الذي سأموت فيه. قال الله: أولئك يسارعون في الخيرات، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذها بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، فخذها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من الذي يستعمل هذه القوة التي أعطاه الله عز وجل إياها من يد وسمع وبصر في أن يسعى في هذا اليوم، لعله أن يكتب له الله عز وجل له الرضا إلى يوم يلقاه. الأيام تتتابع يا عباد الله، وإنما تتتابع أسماؤها، فكل يوم مولود جديد. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. جمعة اليوم ليست كجمعة أمس، والجمعة التي تأتي ليست كجمعة اليوم. يوم تطوى فيه صحائف الحسنات والسيئات، فبادر يا عبد الله باغتنام الأوقات والساعات، فإن العبد ربما يتكلم بكلمة يكتب الله عز وجل له به بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس يوما فقال أحد أصحابه: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. رب كلمة أدخلتك الجنة، ورب كلمة أدخلت العبد النار. فلنتحفظ من أقوالنا وأفعالنا، ولنبادر بالخيرات ولنسابق إليها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. تسأل أمنا عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات، فتقول: يا رسول الله، هؤلاء قوم مقصرون يسرقون ويزنون ويخشون من الله تبارك وتعالى ويخشون لقاءه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفون. قال: لا يا بنت الصديق، أولئك قوم يصومون ويصلون ويزكون ويخشون ألا يغفر لهم. يعني جمعوا خشية، جمعوا أعمالا صالحة وخشية. وكثير من الناس الآن جمع إساءة وأمنا. قل الحمد لله أنا أصلي، الحمد لله أنا أصوم، وكذا، ويعني قد يعني يظن أنه من السابقين إلى الجنة وأنه قد كتبت له الجنة. أما هؤلاء الأبرار فكانوا يسابقون بالخيرات ويقولون: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما فعل إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القاعدة من البيت وإسماعيل. عمل صالح يبتغون به وجه الله وهم أنبياء، ومع ذلك يقولون: ربنا تقبل منا، بضاعتي مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، عملي مدخول، أنا فقير، أنا ضعيف، أنا عاجز، تقبل مني يا رب. سيد العاملين كان يقول له: سبحانك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فبادروا يا عباد الله، بادروا قبل أن تغادروا، اجعلوا يومكم هذا آخر أيامكم. فوالله من تيقن أن يومه هذا هو آخر أيامه من الدنيا لن يلتفت إليها، وسيعمل بطاعة الله عز وجل، وسيكفه ذلك عن معاصيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي بالعلم قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال الصديق الأكبر: أنا يا رسول الله. فقال: من منكم صار أصبح اليوم، من منكم عاد اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم شهد جنازة اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كلما سمع بشيء فيه خير لدينه ودنياه أسرع إليه ودخل فيه. قال: يسارعون في الخيرات، يعني يجد الناس في سباق فهو يريد أن يسبقهم. في قراءة: يسرعون في الخيرات، أولئك يسرعون في الخيرات. قال العلماء: يسارعون صيغة المفاعلة تقتضي أن اثنين اشتركا في عمل يريد أحدهما أن يسبق الآخر. قالوا: هي قراءة أبلغ، يعني معناه أنك تلتفت إلى من حولك وتنظر إلى الصالحين من عباد الله، ف فتريد أن تسبقهم إلى الله تبارك وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. استبقوا الخيرات. من نافسك في دنياك فلا تنافسه، فإنك وهو لن تخرج منها إلا بما قد علمتم. فما تزود مما كان يجمعه إلا خلوقا غداة البين من خرق، وإلا وغير شبة أعواد يشب بها، وقل ذلك من زاد لمنطلق. يعني عند خروجه من الدنيا هي خرقة ومسك، وليس معه إلا عمله الصالح. وقل ذلك من زاد لمنطلق. فلنعمل يا عباد الله لذلك اليوم. الآن الجو الحر ما نتحمل، والناس الآن خارج المسجد ما نتحمل دقائق، ما نتحمل أن ينطفئ المكيف لحظة. فانظروا إلى أحوال أهل القبور في هذا الحر الشديد وهم في الطين إلى يوم القيامة. الله عز وجل يجعل أقواما قبورهم روضة من رياض الجنة، يفسح له في قبره فيأتيه من نعيمها ويوسع عليه، وآخرون تضم عليهم قبورهم وتختلف أضلاعهم ويعذبون عذابا لو يسمعه الإنسان لصعق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويوشك أن نذهب إلى هناك، ويوشك يا عباد الله أن نذهب إلى هناك. فلنعتذر. ومن غفل عن ذكر الموت فسد قلبه. أكثروا من ذكر هذه اللذات، واستعينوا به على إحياء قلوبكم، فإنها وصية نبيكم. وبادروا قبل أن تغادروا. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت أوبة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا وإخواننا وسائر المسلمين رد الكرام عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم فرج كرب المأسورين من المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأقم علم الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم، وقولوا أمري إلى الله، إن الله سميع عليم. الله أكبر. الله أكبر.